السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات، يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول تعالى عن أنبيائه الكرام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. علينا بالجد والاجتهاد في هذه الأيام والليالي المقبلة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الأعمال الصالحة، فقد انصرم أو كاد نصف شهر رمضان. نسأل الله أن يغنمنا ما بقي منه، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب فيما سبق. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وهذا مجلس عارض إضافة إلى المجلس الذي في الليل في الموعد إن شاء الله تعالى. الله يرحم والدينا ووالداك يا أبا تبياط. هل تجول صلاة المغرب بمجرد بداية الأذان؟ نعم، تجول صلاة المغرب وأية صلاة تجول بمجرد الأذان. تقول: دلوقتي ما فيش مساجد مفتوحة، أدفع الزكاة فين؟ فعل فقراء المساكين، أنت من أي البلاد؟ نرشدك. فلوس أولادي من ورث والدي في المجلس حسب، لا أستطيع الصرف منها إلا أني أخذ الفوائد، فما حكم هذا؟ إن استطعت أن تستغني عن الفوائد ألزمت بالاستغناء عنها، إن لم تكن مستطيعا فالإثم على من أجبركم على ذلك. بارك الله فيكم. ما حكم وصل البنت لأصدقاء والدها بعد وفاته إذا كانت الفتنة مأمونة، وأصدقاء والدها كبار السن والفتنة مأمونة من قبلهم، وحيث لا خلوة جاز؟ والله أعلم. طلقت تحت تهديد السلاح وتم تزويجها، لرجل آخر، ما وضع كل الأطراف؟ قضية تنظر، لا يصلح الجواب فيها صورة موجزة، لابد من سماع التفاصيل. ماذا صنعت حتى يصل الأمر بهم إلى هذا؟ قضية تسمع. هل إن أخرجت وجبة اشتريت شقة لحفظ المال ثم غيرت النية بعد الفترة للتجارة، منذ أن غيرت النية تحسب سنة وتزكي عليها بعد مرور سنة عليها؟ أثناء قراءة القرآن يحدث لي سرحان أثناء القراءة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصل القراءة وأجمع قلبك وعقلك على كتاب الله. ربنا كريم ويقتل ورن إن شاء الله المستعان، ربنا بإذن الله عنا قريب. ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة الرجوع إلى الله، الاستغفار طلب مغفرة الذنب الذي صدر وكان. توبوا إلى الله يرجعوا إليه، استغفروا اطلبوا منه أن يغفر ذنوبكم، فنستغفر الله وتوبوا إليه. هل يجمع المال والذهب لإخراج الزكاة؟ نعم، يجمع المال مع الذهب لإخراج الزكاة، لأن العملة الورقية لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهما ذهبا أو فضة، فتخرج مع تقوم مع الذهب ويخرج الزكاة للجميع. ما الحكمة من ذكر قصص عاد وثمود وغيرهم مرات عديدة في صور كثيرة من القرآن؟ لذلك عدة حكم، والله أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث له أمور، فيأتي في القرآن الكريم أو تأتي آيات في القرآن الكريم توافق تلك الأمور التي تناسب ما يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم حيث وضع الآيات. حقيقة ابني أفضل ذبح عجل أم خروفين أو جدين؟ أفضل ذبح عجل، العجل أكبر، وأنا سحق عن بنيه بجزور. الأفضل أن أصلي بصور طويلة، كل 100 ألف عليهم كم زكاة؟ 2500. هل يوجد حديث عن بر الآباء بالأبناء؟ لا يسمى كذا، لا يسمى بر الآباء بالأبناء، لأن الآباء أصلا رحماء بالأبناء تلقائيا، والأمهات أرحم، لأن النبي قال إن الله أرحم بعبد من هذه بولدها. التعبير فقط هو الذي ينظر فيه، أن حقوق الأبناء على الآباء فللأبناء حقوق على الآباء بلا شك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبو خليفة حكم الغيرة في الطاعة، تنافس والغيرة لا بأس، لكن لا يصل بك الأمر إلى أن تجعل وجهتك إرضاء الناس أو حديث الناس عنك. الأفضل أصلي بصور طويلة ركعتين فقط أم 11 بصور قصيرة؟ توسط واعتدل. أما 11 بصور طويلة هو الأفضل، 11 بصور طويلة، فأنتك ستقول 20 بصور قصيرة. حديث إذا طلع النجم الثريا ضعيف. الصلاة متفرقين كما يحدث في الحرم ضرورة دعت إليها الحاجة. القول المعتبر في ساعة الاستجابة يوم الجمعة، القول المعتبر في ساعة الاستجابة، ليس هناك قول كبير معتبر، فالخلاف قوي والأحاديث الواردة في تعيينها معلولة. فمن العلماء من يقول إن الساعة المرجوة بين صعود الإمام الخطيب إلى انقضاء الصلاة، ومنهم من يقول بعد العصر، ومنهم من يقول هي آخر ساعة في يوم الجمعة. والأحاديث الواردة في هذا الباب معلولة، ولكن اجتهد بارك الله فيك. صحة صلاة العيد بالمنزل صحيحة، الجمعة أعظم من صلاة العيد، إذا جازت الجمعة في المسجد جازت صلاة العيد في المنزل، عفوا إذا جازت صلاة الجمعة في المنزل جاز العيد في المنزل، لأن العيد الجمعة أعظم من العيد. حكم رفع المصحف في الركوع والسجود في صلاة التراويح لا بأس بذلك. كيفية الاعتكاف في رمضان؟ أختار القول القائل بجواز الاعتكاف في البيت إذا لم يكن هناك مساجد يعتكف فيها، وتلك مسألة نازلة. أما الذي يقول إن هناك أثر عن ابن مسعود في أن من البدع الاعتكاف في المسجد، فأثر تالف والإسناد لا يثبت عن ابن مسعود. السيارة بجواب معاقين، السيارة بجواب المعاقين أرى لا تجوز، إلا أن الاستفادة مقابل مبلغ تجوز، لكن لا يجوز للمعاق بيعها لأن عليه حظر بيان. حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، في هذا الحديث وجهان للعلماء، أحدهما أن هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام، فنحن لم نشك، فمن ثم إبراهيم لم يشك لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى. والوجه الثاني التماس العذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى لطمأنينة القلب، فنحن أحوج إلى هذا من إبراهيم لضعفنا. والوجه الأول أظهر والله أعلم. هل من الواجب قراءة دعاء الثناء بالفرض والسنة؟ ليس من الواجب. قل أعملت كيف عفواً، هل دعاء الاستفتاح واجب؟ دعاء الاستفتاح مستحب ليس بواجب. ينام عن صلاة الظهر ويقول ليس على النائم حرج، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يتعمد النوم حتى يضيعها فيأثم لإضاعتها لنيته لنيته. هل الاستحلال من المسروق منه في الصغر واجب؟ يعني تسرقت شيئا من شاب صغير، طفل صغير، وبعدها كبر، هذه حقوق الأباء ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة حتما. سيد أقرض آخر مبلغا من المال لمدة 4 سنوات، كيف يزكي عليه علما أنه لا يملك دونه؟ إذا كان الدين حيا ففي الذمة إذا لم يكن معه مال سائل، وإذا كان الدين ميتا أو شبه ميت ولا أدري متى يرجع، يزكي زكاة سنة واحدة إذا قبض المال. أصلي التراويح 4 بتشهد 1 ثم 4 ثم 3 بتشهد 1 لا بأس، وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أسانيد بمثل هذا، وجزاك الله خير يا محمد بن عبد العزيز. قنوة الفجر في أكثر من قول، لكن المتفق عليه أنه عند النوازل يستحب مع خلاف طفيف في ذلك، لكن عموما الخلاف قائم في شأنه، وقد فصلنا قول في ذلك مرارا. الأذان واجب قبل الصلوات في المنزل، لا يجب الأذان قبل الصلوات في المنزل، إنما الأذان مستحب. لما امرأته ظن أن الفجر لم يؤذن وتبين خلافه لا شيء عليه. الظلم محرم، الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف نصلي العيد في المنزل؟ صليها ركعتين. ومن العلماء من قال تصلى أربعا قياسا على الجمعة، إذا فاتتنا صلينا في البيت ظهرا، لكن نزع في هذا القياس. رجعت بعد الفجر، رجعت تقيا بعد الفجر غصب عني، فما صيام؟ صيامك صحيح. ما القول في ختم القرآن عدة مرات؟ القصد التدبر والفهم عن الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه، فتدبر وتأمل كتاب الله سبحانه، ولا تجلس تتباهى تقول أنا ختمت 10 مرات 5 مرات كم ختمت يا زيك كم ختمت، ويصل الأمر إلى التباهي والرياء. أتقن عملك لله. والنبي كان يعرض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان عليه الصلاة والسلام، إن أكثرت لا بأس. النبي قال لابن عمرو اقرأ في 3 ولا تزد على ذلك، بعد أن أرشده إلى ما هو أيسر عليه، لكن ابن عمرو شدد على نفسه، فمن ثم كان في آخر حياته يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما السنن الثابتة يوم الجمعة؟ السنن الثابتة يوم الجمعة قراءة السجدة والإنسان في صلاة فجرها، والاغتسال ليوم الجمعة، وخطبة الاغتسال يوم الجمعة، وخطبة الجمعة والصلاة، والاكثار من الدعاء، ومن الموقفات قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. هل تجوز صلاة التراويح عن العشاء مع الوتر؟ صلاة التراويح عن العشاء مع الوتر ثم قيام الليل عند الثلث الأخير من الليل؟ لا، اجعل آخر الجواز جائز، لكن اجعل آخر صلاتك من الليل وترا. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هل يجوز أن أعطي أخواتي من زكاة مالي مع العلم أنهن متزوجات ولكن ظروفهن على قدرهن؟ هل يجوز أن أعطي أخواتي من زكاة مالي؟ إذا كنا مساكين أو فقراء أو فقيرات، إذا كان من المصارف 8، أي دروس تسأل عنها يا محمد بن عبد المقصود في الجواب تفصيل؟ هل يجوز أن أشهدك الآن وأنا أسبح وأذكر الله وصلى على النبي؟ يجوز، صلى على رسول الله في كل وقت وسبح الله. ما حكم الهرمونات في الفواكه؟ يسأل أهل التخصص. إن كانت مضرة فحرام، لا ضرر ولا ضرار. أمي تزعلني دوما وأنا لا أعرف أزعل منها ولا أستطيع التحمل. صبر، اصبر وتصبر، اصبر وتصبر. هل إن خرجت وجبة كفارة صيام قبلها بيوم تجزئ؟ تجزئ. هل الركبة داخلة في العورة؟ محل خلاف بين العلماء. الأظهر لا، فقول لحية واجب. عملت عملية في كتفي والدكتور كتب لي على علاج 3 مرات يوميا. هل أفطر هذه الأيام؟ أنت أدرى بصحتك، إن كنت تتحمل تحمل، إن كنت لا تتحمل لك أن تفطر وتعيد بعد ذلك. هل يجوز الخروج من المعتكف لأعمال البر؟ لا يجوز الخروج من المعتكف لأعمال البر، ولا لعيادة المرضى ولا لشهود الجنائز ولا غيرها، إنما يخرج لحاجة المعتكف، حمامات، أكل، نحو ذلك. الحج المعتكف درس المصطلح إن شاء الله تعاود قريب جدا بإذن الله تعالى. أصلي بأهل بيتي وأقرأ سورة القاف وأصلي ركعتين، يعني كل يوم سورة قاف أو ماذا؟ إذا كنت تسأل الصلاة جائزة لكن ليس تفق السنة. حكم حلق الشعر دائما على الموس لضعف منبت الشعر، كل ما تحلق تحلق زيرو كما يقولون صفر درجة صفر. إذا لم يكن هناك سبب فهذا مكروه. وقد نقل ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه حلق شعره إلا في نسك، إلا في نسك يعني حج أو عمرة. لكن ثم تحديث احلقه كله أو اتركه كله مجوز، والله أعلم. حكم الانحناء لتقليب صفحات المصحف في صلاة التراويح، لا بأس بذلك. إذا طلق الزوج زوجته لفظا ثم رجع إليها هل هو آثم؟ المراجعة تعتبر مراجعة لها صورتان، لها صورتان بالقول أو بالفعل. توزيع الميراث في حياة الإنسان هل يجوز؟ سيكون بمثابة الهبات، وأنصح ألا تفعل ذلك إلا إذا خشيت أن نقول من أحد الورثة. يجوز لك أن تقسم الأشياء وتحفظها مع شخص بعيد عنك. هل لو اعتكفت في بيت يجوز الخروج لزيارة والدي؟ لا يجوز، المعتكف لا يزور أحدا. حديث رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أراه حسنا، يصلي ولا يشعر بطعم الصلاة، استغفر الله واسأله الخشوع في الصلاة. تفسير وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابحثوا عن الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله وتوصلكم إلى مرضاته. ربنا عن من حدد زكاة الفطر 13 جنيه وخالف السنة، فالصواب إخراج الزكاة طعام. أما تقدير 13 جنيه ما أدري على أي أساس فعلها. ثلاثة كيلو رز، الرز الكيلو مش بأربعة جنيه، الرز الآن المتوسط الكيلو عند الناس بسبعة جنيه. الرز الآن المتوسط عند الناس في مصر بسبع جنيهات، ونحن نقول إن رأي الجمهور عدم إخراجها، إن رأي الجمهور عدم إخراجها مالا. عندنا على الشعير، الشعير ليس من أوقات أهل البلاد الآن. ما أدري كم كيلو الشعير، ما أدري لماذا قال ذلك. يعني جاب أرض أنواع الرز، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فنرجو من المسؤولين عن الفتوى في الأزهر الذين عمموا وصدروا، إن كان ثبت ذلك عنهم، عمموا وصدروا أن قيمة زكاة الفطر 13 جنيهات مع اعتقاد أنهم خالفوا السنة في تحديدها بمال، مع أنهم خالفوا السنة، لكن أيضا نريد أن نعرف وجهتهم إذا رأوا رأي الأحناف في إخراج القيمة وهي 13 جنيهات من أي، يعني ما توصيفهم لذلك، ما تخريجهم لهذا العمل، ما تخريج المسؤولين عن الفتوى في الأزهر لقولهم أن الزكاة 13 جنيها أو 13 جنيهات. تابعوهم يا إخوة واسألوهم إن كانوا يجيبون. التراويح هي التهجد شيء واحد، إلا أن من العلماء من قال التهجد يكون بعد نوم، المؤدى واحد. هل يجوز أن يعجز زوجته خارج البيت؟ يجوز. النبي هجر أزواجه في مشروبة له، لكن ورد حديث في الباب ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وسنده فيه مقال. بعد الانتهاء من البول ثم الوضوء تنزل قطرة خمس قطرات، هذا يبطل الصلاة لأنه ليس سلس بول. فانصحك أن تؤجل التبول إلى بعد انقضاء الصلاة، أو تتبول قبل الصلاة بوقت حتى تتسنى لك إعادة الوضوء. الوتر 3 ركعات بتشهد واحد لا بأس بذلك. زوجي أختي لا تخرج مالا، ارسل رسالة يا محمد ابن عبد المقصود واعلم ان المقصود ليس من اسماء الله الحسنى، فلا ادري عبدوك لمن او عبدوا اباك لمن. سير اعلام النبلاء كتاب ينفع في باب، لكن ليس كل ما فيه صح، بل اكثر ما فيه لا سند له. حديث انما الدنيا لاربعة نفر لا يثبت. واحد يقول هو من أهل الجنة والنار مش عارفين مسبقا، الله عالم بكل شيء. صحة حديث إذا سقى لبن، إذا سقي لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لا يثبت. أدفع زكاة الفطر فين الآن؟ وكل أي واحد يا وليدي فعالك إن كنت لا تجد تمنين من أي البلاد أنت، أفيدني أفيدك بإذن الله. قلت لو تم تعيني في وظيفة معينة سأتصدق ب10% من راتبها، ولم يقول هو في الوظيفة من 17 سنة. فمن من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. لكن محمد عبد المقصود ما قصدت أبدا، والله ما قصدت إحراجك أبدا، إنما لا أقصد تعليم غيرك حتى لا يسمي شخص ابنه عبد المقصود فقط. وأعتذر إليك إذا كان هذا يسيء، آسف. الرسول ما دمت لا تستطيع تغيير الاسم فرسول قال أنا ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله الحسنى. إذا عرفت به لا بأس، ولكن لا تحزن ولا تكتلبس ثيابا كثياب رسول الله، هذا ينفعك وأرجو لا تحزن منه، أحسن من هذه البناطيل والأشياء الضيقة التي يلبسها الناس. هل الزوج الذي يقاطع زوجته أكثر من شهر حرام مع العلم أنه يظلمها؟ إذا كان يظلمها ظلم محرم. هل يجوز الجمع بين النية الصيام يوم عرفة وقضاء يوم من رمضان؟ لا يجوز. حدد النية، حدد النية. أصلي بأهل بيتي صلاة الجمعة وأقرأ عليها سورة قاف، أجبناك أن الصلاة صحيحة. هل تجوز رقية الحيوان والجماد؟ كان النبي يضع أحيانا يده على رأس الدابة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وفقك الله محمد بن عبد المقصود. أفضل الصدقات، ليس هناك نص ثابت يبين أفضل الصدقات، والأمر يختلف من مقام إلى مقام آخر. هل العقيقة المولود فرض وما هي شروطها؟ هل العقيقة للمولود فرض وما هي شروطها؟ ليست فرضا. قال الشافعي أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ترتب على الحمل التي افترت في رمضان بسبب سوء صحتها على الإعادة يا أم مصطفى؟ ماذا يفعل من لم يخرج 10% من راتبه؟ يكتهد في الإخراج. إن شاء الله البث في ميعاده يا أخي إبراهيم الدميري إن شاء الله. حكم اتخاذ المسلم صديق نصراني. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. تلك الصداقة في العمل أمور خفيفة لا تؤثر على دينك، لا بأس أن تفضي إليه ويفضي إليك، فلن يعينك على طاعة الله ومرضاته. ماذا أفعل مع أمي صاحبة الغيبة؟ أمك مغتابة، نمامة مغتابة، ذكرها بالله. أما إن كانت عجوز حمقاء فاتقي شرها قدر استطاعتك التذكير، واتقي شرها. إن هناك من إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم. ما دليل أبي حنيفة في موضوع الصدقة؟ ذكرنا من أدلته أنه يبني على الرأي واستدل بأثر معاذ. أنه قال لأهل اليمن ائتوني بثياب خميص أيسر عليكم ما أنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا منقطع. طاووس لم يسمع من معاذ. برامج التبرعات في القنوات الفضائية موثوق فيها، لا أعلم عنها شيئا، لا أعلم عن هذه الجمعيات التي تعلن عن نفسها على القنوات الفضائية، لا أعلم عنها كبير شيء حتى أبرز ساحتي أمام الله. هل يجوز أجعل الشاشات في اتجاه القبلة وأصلي النافلة؟ عملي يتطلب مراقبة شاشات مراقبة. هل يجوز أجعل شاشات المراقبة في اتجاه القبلة وأصلي النافلة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ممكن تصلي صلاة وتتجاوز فيها. حديث كل أمة فتنة وفتنة أمة المال حديث حسن الإسناد. ما قولكم في صدق الله العظيم؟ نشهد أن الله صدق. حديث لدة تالف وتخاريف. نويت الصيام ولكن مريضت ويجب الإفطار. زوجتي تأخذ برشام لإتمام الصيام، تأخذه في الليل أكيد يا أبا بسملة. هذا جائز إذا لم تكن له أضرار. حكم إن أفطر في رمضان كان يمارس الرياضة فأحس بالتعب فشرب. لا يجوز له هذا الصنيع، عليه بالتوبة والاستغفار وإعادة ما قد ذكر. الكاتب أحمد الرجب، يا أهلا وسهلا وحفظك الله، لكن لما تحولت إلى الكاتب؟ كل الناس يكتبون في هذا الزمان يا أحمد، يعني لم يكن من الأليق بك وأنت تطلب العلم الشرعي والحمد لله أن تختار شيئا آخر غير الكاتب. أسأل الله أن يوفقك. إنما كنت زكاة الفطر طول عمرنا في نص طلع عمال السنوات التي فاتت، لا تثريب عليك وأصلح فيما هو آت. وفقك الله. أمي رحمها الله تنازلت لي عن شقة، قالت أعطي إخوتي كله عدد 4000. فسألت بدار الإفتاء فلنفذ الوصية، هي ابن من والدتي. أمك يبدو أنها ظالمة، الله يسامح، صلح ما أفسدته أمه. يعني شقة أقل تقدير شقة 200,000 300,000، تعطي البنات فتاة 4,000 جنيه كل واحد وتأكلها أنت ظلما وعدوانا، وأمك في قبرها تصلى ما تصلى من أجل هذا الظلم. اتق الله في البنات. ما حكم العمل مع النساء؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. سافر عملي على مدار السنة مسافر، هل يجوز دفع فدية أو غيره؟ خذ أجازة أيام كي تصوم رمضان الذي عليك. وفقك الله يا محمد بن مجدي. هل يؤخذ بحكم القاضي الشرعي في أمور الطلاق؟ نعم، ما دام القاضي قاضيا شرعيا يؤخذ به ما دام مسلما. ما القول الراجح في الحروف المقطعة؟ الحروف المقطعة معناها موكول إلى الله سبحانه، العلم بمعناه موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ما صلاة الشروق وما حكمها؟ صلاة الشروق يطلقها ابن عباس على صلاة الضحى وحكمها أنها مستحبة. لن يرد نص يفيد الإمساك، الإلزام بالإمساك قبل الفجر بزمن، بل الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فتح الله عليك يا حسن سرحان. هل يجوز أن نقول سيدنا محمد؟ لا بأس بذلك، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومولانا محمد لم يستعمل العلماء، وإن كانت تصح لغة، لفظة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة المولى تتعدد معانيها، لكن كان أغلب الاستعمال آنذاك أنها تطلق على كلمة المولى تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. كم تكون زكاة شقة لم أستلمها بعد ولم أدفع ثمنها إن كان عليها زكاة؟ الشقق التي تشتريها كقنية ليس عليها زكاة، أما التجارة فهي التي تزكى. هل يجوز للمرأة أن تمنع حق الفراش لامتناع الزوج عن النفقة بشكل كامل وهو مقتدر؟ جوز فريق من العلماء لها ذلك. الرجل لا ينفق بالمرة، جوز فريق من العلماء ذلك وأن أقوي وجهتهم هذا. وبهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولنجتهد في دعاء الله سبحانه وسؤاله. نسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.